إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، عباد الله، إن الله عز وجل شرع بحكمته هذه الأيام العظيمة التي هي أيام مباركة يجتمع فيها المسلمون لأداء صلاة العيد، تلكم العبادة العظيمة التي تتكرر علينا كل عام. والعيد أيها الإخوة مناسبة تتآلف فيها القلوب ويتراحم المؤمنون فيها، ويتآخى المسلمون، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن أن هذه الأمة هي جسد واحد، أفراحها واحدة وأحزانها واحدة. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا. وشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. فالتآخي أيها المسلمون بين المؤمنين أمر من أعظم مقاصد هذه الشريعة، وأن يكونوا متآلفين متحابين، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فالتآلف والمودة والمحبة بين المسلمين تتأكد أوصارها وتقوى في مثل هذه الأيام العظيمة المباركة في العيد، الذي هو مناسبة عظيمة لتناسي الأحقاد والأضغان ولترك التهاجر والتدابر والتناحر. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. فينبغي للمسلمين أن يعلموا أن العيد هو محو للأضغان والحقد والحسد والضغينة والتدابر والتهاجر والتقاطع، كل ذلك من الآفات التي يزرعها الشيطان في قلب العبد. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينكم، ولكن بالتحريش بينكم. فتلكم الضغائن والأحقاد هي من صنع الشيطان، وهو الذي يضخمها في قلب العبد كي يقع التناحر والتدابر والتفرق. ربنا عز وجل يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة: لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فالعيد أيها المسلمون مناسبة عظيمة لتناسي الأحقاد، وأن نكون إخوة متحابين فيما بيننا، متناصحين فيما بيننا، متوادين. هذا من أعظم مقاصد هذا الدين، ولذا شرعت الجمعة والجماعات، وشرعت صلاة العيدين كي يلتقي المسلمون ويتحابوا فيما بينهم ويصطلحوا فيما بينهم. والصلح خير، والصلح خير. والله عز وجل يقول: ولا خير، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فالذي ينبغي للمسلم أن يعرف حكمة الشارع في تقرير هذه اللقاءات وهذه المناسبات وهذه الاجتماعات في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. فاحذر يا عبد الله أن يكون العيد عندك كغيره من الأيام تصطحب فيه الحقد والضغينة، وتصطحب فيه الحسد والنميمة، وتصطحب فيه الكبر والتعالي. ربنا عز وجل رغب في العفو والصفح، قال الله عز وجل: والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: وما ازداد عبد بعفو إلا عزا، وما ازداد عبد بعفو إلا عزا. والله عز وجل يقول: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فتراحموا معاشر المسلمين فيما بينكم، فالذي لا يرحم لا يرحم. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. تآلفوا فيما بينكم وليترفق بعضكم ببعض. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما كان رفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وربنا عز وجل يقول: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله. فليعطف بعضنا على بعض، فليتفقد الغني الفقير، وليتفقد ذو الجاه إخوانه من الضعفاء والمساكين، تفقدوا الأيتام والأرامل. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. ويقول السائل على المسكين والأرملة كالمجاهد في سبيل الله. فاحذروا ضغائن الشيطان، واحذروا أن يكون هذا العيد الذي هو يوم من أعظم أيام الله عز وجل، يوم النحر، أن يكون كغيره من الأيام تصطحب فيه حقدا دفينا، وتصطحب فيه كبرا وعلوا، وتصطحب فيه بغضاء وشحناء. يا ذنب الله، الذي ينبغي علينا معاشر المسلمين أن نطهر قلوبنا وأن نجاهد أنفسنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين. فيا أيها المسلمون، يا عباد الله، جاهدوا أنفسكم في التخلص من الأحقاد والضغائن والحسد والقطيعة والتهاجر، وكونوا متحابين، متآلفين، متآخين فيما بينكم، متزاورين في الله عز وجل. روى مالك في موطئه من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يقول يقول الله حقت محبتي للمتزاوين فيا وللمتآخين فيا وللمتجالسين فيا فتزاوروا فيما بينكم وتراحموا فيما بينكم والذي ينبغي علينا جميعا أن يعين بعضنا بعضا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. فلذلك ينبغي أن نتراحم وأن نتآخى وأن نتناسى الأحقاد والضغائن وأن نصل الأرحام وأن نتواصل، فإن الشيطان يحرص على الشحناء والبغضاء والضغينة، والشيطان يفرحه تفرق المسلمين ويفرحه أن يتفرق أبناء المسلمين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نزل منزلا فوجد الصحابة قد تفرقوا في الشعاب والأودية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن تفرقكم هذا من الشيطان، إن تفرقكم هذا من الشيطان، مع أنهم كانوا على قلب رجل واحد. صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا على إخاء وعلى محبة وعلى ألفة مودة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم تفرق الأبدان من الشيطان. فكيف إذا كان التفرق في القلوب بالإحان والفرقة والشتات والقيل والقال؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول وكره الله لكم ثلاث قيل وقال وكثرة السؤال وإضاءة المال. فاحذروا عباد الله من نزغات الشيطان، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. والله عز وجل يقول إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فاحذروا معاشر المسلمين أن تكون هذه الأيام العظيمة المباركة هي كغيرها من الأيام لا نجاهد فيها أنفسنا ولا نتراحم فيما بيننا ولا نتآلف فيما بيننا، يبقى الحقد عياذا بالله وتبقى الضغائن عياذا بالله. فإننا على هذا لم نعرف لماذا العيد ولماذا شرع هذا اللقاء ولماذا وجد هذا اللقاء، إنه لأجل دفع الأحقاد والضغائن والإحن من الصدور، من أجل أن نكون أمة واحدة متآلفة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فاحذروا معاشر المؤمنين أن يتسلل الشيطان إلى قلوبنا فيحصل بيننا من القطيعة ومن التهاجر ومن التدابر ومن القيل والقال ومن العلو والمباهات. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، مثقال ذرة من كبر تحرمك من جنات عدن وتحرمك من رضوان الله عز وجل. فلنجاهد أنفسنا في التخلص من هذه الآفات وهذه البلاء وهذه الإحن التي تحل في قلوبنا فتفسد علينا أمرنا وتشتت جماعتنا وتفرق جمعنا. فاحذروا معاشر المسلمين وأنتم في يوم عظيم في عيد النحر عيد الأضحى الذي هو من أعياد المسلمين، وعلى المسلمين أن يعلموا أحكامه من شراء الأضحية تقربا لله عز وجل بمال حلال طيب، وأن تكون هذه الأضاحي من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والأغنام. وكذلك أيضا ينبغي أن يعرف سنها، فإنه لا يجوز أن يضحى بغير مسنة ثني من الإبل ما تم له 5 سنين ومن الغنم ومن البقر ما تم له 2 سنين ومن المعز 1 سنة، أما من الظأن فيجزي 6 أشهر جذعا من الظأن. ينبغي أن يعلم سن هذه الذبيحة وهذه الأضحية التي سيتقرب بها إلى الله عز وجل. كذلك أيضا ينبغي أن تكون سليمة من العيوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأشار بيده: أربع لا تجزي من الأضاحي: العوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، والعوراء البين عورها، والكثيرة التي لا تنقي، أي الهزيلة التي لا مخ في عظمها فهي هزيلة. ويقاس على هذا ما هو أشد منه، فالعمياء لا تجزي، والتي لا تمشي كذلك لا تجزي، وهكذا. فينبغي للمسلم أن يحرص على أن تكون الأضحية سليمة من العيوب، فهو يتقرب بها إلى الله عز وجل خالصة له عز وجل. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. فلا ينبغي أن تكون على جهة المباهاة والفخر. روى ابن ماجه في سننه أن أبا أيوب الأنصاري قال: إن الشاة الواحدة كانت تجزي عن الرجل وأهل بيته، يأكلون منها ويطعمون، فصار الناس يتباهون كما ترى. فالحذر أن تباهي بأضحيتك أنها أكبر من أضحية جارك، أو أنها أطيب من أضحية جارك، بل الذي ينبغي أن نعيش إخوة متوادين متحابين، نشعر بالتراحم فيما بيننا، وأن تكون هذه الأضحية مما يتقرب به إلى الله عز وجل. كذلك أيضا فيما يتعلق بالأضحية أن يكون ذبحها في الوقت المحدد لها شرعا، وهو عقب الصلاة. فمن ذبح قبل الصلاة فإن شاته شاة لحم، وليعد مكانها أضحية أخرى. ومن ذبح بعد الصلاة فهذا وقتها المحدد لها شرعا، فإذا أراد الذبح فليسمي الله عز وجل، وليحذر ترك التسمية، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، فاحذر أن تنسى التسمية على الذبيحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ذكر اسم الله عليه فكل. وكذلك أيضا عليه أن يحد شفرته وليرح ذبيحته، فيما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي يعلى شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وكذلك أيضا يستحب له أن يوجه أضحيته إلى القبلة، لما روى أبو داود في سننه من حديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، فلما وجههما أي إلى القبلة قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. ثم سمى الله وكبر وقال: اللهم هذا منك وإليك، هذا عني وعن أهل بيتي. فأنت كذلك أيضا تسمي الله عند الذبح وتكبر وتقول: هذا منك وإليه، وهذا عني وعن أهل بيتي. فإن كنت قد وكلت في الذبح من شخص آخر فسمي الذي وكلك. والحذر أيها المسلمون أن يكون الذابح تاركا للصلاة، فإن كثير من العلماء يعتقد كفر تارك الصلاة لظاهر قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بين الرجل والكفر ترك الصلاة، لما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر، وعند أبي داود من حديث بريدة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فاحذر يا عبد الله أن يتولى ذبح أضحيتك رجل لا يصلي. وكذلك أيضا معاشر المسلمين، أيام التشريق كلها ذبح، فمن لم يتيسر له أن يذبح في اليوم الأول فله أن يذبح في اليوم الثاني والثالث، وينتهي وقت الذبح في اليوم الثالث عشر مع غروب شمس يوم الثالث عشر من أيام التشريق. كذلك أيضا معاشر المسلمين، عليك إذا ذبحت ذبيحتك أن تتفقد إخوانك، فالعلماء يقولون إنه يطعم منها ويهدي منها ويتصدق منها، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فتفقد من حولك من إخوانك الذين ربما لم يضحوا ولم يتيسر لهم الأضحية، ومن إخوانك الذين يعيشون فقرا وحاجة، فتفقد إخوانك في أضحيتك يبارك الله لك فيها. كذلك معاشر المسلمين، ينبغي أن نحرص في هذه الأيام الطيبة على أنها أيام فرح وسرور. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنها أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. والحذر الحذر أيها الناس، الحذر الحذر أيها المسلمين، أيها المسلمون، أن نتعاطى أسباب المعاصي والذنوب بالاختلاط المحرم بين النساء والرجال وبسماع الأغاني المنكرة المحرمة، فإن هذا مما يغضب الله عز وجل ويقلم علينا أعيادنا المباركة شؤما وخسارة وضياعا. إن العيد لم يشرع أيها المسلمون كي نبارز الله بالمعاصي وأن نجاهر بالمعاصي. ليس فرحا بالعيد أن تغضب رب الأرض والسماوات، ليس فرحا بالعيد أن تنتهك المحرمات، ليس فرحا بالعيد أن يستسهل المسلمون المنكرات، بل هذا شؤم وبلاء. وإنك على هذا الحال لا يحيطك بركة هذا اليوم، فإن هذا اليوم مبارك. أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يخرج النساء إليه حتى الحيض، أمر بإخراج ذوات الخدور والعواتق والحيض التي هي معدورة لا تصلي، ومع هذا أمرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تخرج إلى مصلى العيد كي تشهد بركة هذا اليوم ودعوته وأن تشهده مع المسلمين، لأنه يوم عظيم مبارك. فكيف بمن يجرؤ على انتهاك حرمات هذا الشهر العظيم؟ فالحذر أيها المسلمون أن تنقلب الأعياد أحزانا في حقيقتها وشؤما علينا ووبالا في حقيقتها، بل الواجب أن نكثر من ذكر الله عز وجل وأن نحمد الله أن هيأ لنا هذه الأيام الطيبة وأن تكون ضحايانا تقربا لله عز وجل، لا مباهاة ولا فخرا ولا ضجرا، إنما نتقرب بها إلى ربنا عز وجل. أسأل الله العظيم أن يوفقنا وإياكم لكل خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. معاشر المسلمين، كذلك قد ذكرنا في خطبة ماضية بعض الأعمال التي يقوم بها بعض الجهلة، لسيما من بعض النساء ممن تجعل عند الضحية أو عند الأضحية بخورا تبخر به، أو أن تضع ماء وملحا أو نحو ذلك من العادات السيئة ومن المعتقدات الفاسدة، فإن هذا من أعظم ما يكون ومن أقبح الأعمال التي هي وسائل إلى الشرك عياذا بالله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فاحذر يا عبد الله أن تعلق قرن الأضحية أو أن تعلق شيئا منها بدعوى دفع العين عنك، فإن العين حق لكنها لا تدفع إلا بالأسباب الشرعية، بتلاوة كتاب الله عز وجل وبالمحافظة على الإذكار وبالاستقامة على طاعة الله عز وجل والمحافظة على الفرائض في بيوت الله. بهذا تدفع العين والشرور، لا تدفع بالشرك وأسبابه من العقائد الفاسدة. والحذر أيها المسلمون كذلك أيضا من بيع جزء من الأضحية وأن تعطي الجزار من أضحيتك مقابل أجرة له، فإن هذا لا يجوز، فاحذر أن تفعل مثل هذا. كذلك أيضا إذا جئت من طريق فلتخالف الطريق، كما روى البخاري في صحيحه من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء إلى طريق لصلاة العيد خالف في طريق أخرى، فأنت تغاير الطريق أيضا. ولا تطعم حتى تأكل من أضحيتك، لا تأكل لا تطعم شيئا في بيتك حتى تأكل من أضحيتك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد الفطر لا يخرج حتى يفطر على تمرات، وكان في عيد الأضحى لا يطعم حتى يأكل من أضحيته. فأنت تتصبر حتى تأكل من أضحيتك اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاحذروا عباد الله من مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولتتراحموا في بينكم، ولتنسوا الأحقاد والضغائن، ولتكونوا على قلب رجل واحد من المودة والمحبة والإخاء، ولنتناصح فيما بيننا إذا رأينا منكرا فلننكره جميعا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر ثم لم ينكرون أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. رواه الترمذي من حديث أبي بكر الصديق: فإذا رأيت خطأ أو منكرا أو معصية فلتنصح أخاك برفق ولين، وأن توجهه بالحكمة، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا عباداتنا، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا طاعته ومحبته. نسأل الله العظيم أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يخرج منها الضغائن والأحقاد. إن ربنا لسميع الدعاء.